قال وبالسند متصل مالك رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع ابو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عبد الرزاق بن محمد الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه اخي وهب بن منبه هذا صاحب الصحيفه المشهوره قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث اي في تلك هذه اشاره الى ان هذا الحديث منقول من صحيفه همام المنبه وصحيفه همام المنبه الان مطبوعه وهي تقريبا 132 حديثا كلها بسند واحد وهذا مما يقطع دابر من يتوهم ان الشيخين استقصيا الصحيح لماذا لان تلك الصحيفه سندها واحد وكلاهما اشترك في الروايه عنها احيانا بالاتفاق واحيانا البخاري دون مسلم واحيانا مسلم دون بخاري وياخذون بعضها وما استوعبها فلو كانوا التزموا ان يستوعبوا الصحيح لاخرجوا الصحيفه كلها 130 وكذا فدل على ان الشيخين ما التزما انما يعني بعضا من الاحاديث التي صحت لديهما جمعها في هذين الكتابين واما ان يستوعب ما صح لديهما فلا